إنه طغى. شوف بقى كلمة طغى، شوف الأسلوب القرآني، يذهب إلى فرعون إنه إيه؟ طغى. ومعنى طغى تجبر، معنى تجبر زاد عن حده. كان المفروض أن يكون الرسول الذي جاء يجيء بالمقابل لطاغية، مقابل لطاغية عايز عنف، عايز شدة، عايز قوة، عايز قهر، لكن ماذا قال؟ فقل هل لك إلى أن تزكى؟ عرض لين، هل لك إلى أن تزكى؟ مش أمر، بيعرض عليه. هل لك أن تزورني؟ يعني للزورني تعالى ألم، ما فيش أمر هنا. ليه؟ أم قال لك لأن فرعون الذي صغى وادعى الألوهية على قومه لا تعرف أذنه أمرا من أحد، لأنه هو دائما آمر، فلم يجي واحد يفجأه بأمر، تبقى مسألة يعني داعية إلى أن يصد عنه وإلى أن يسمع به ما الأفاعيل. فالحق سبحانه وتعالى يجي بعد طغى اللي كانت بنسبة شدة، شوفوا نجده كيف نزل من الطغيان إلى، فقل هل لك إلى أن تزكى، زي ما قاله في آية أخرى فقولا له قولا لينا، لأن الرجل عامل إله، وما دام عامل إله يبقى متعود الخضوع من الناس والطاعة، ومتعود الخضوع من الناس والطاعة يبقى لازم الأساليب النعمة هي اللي بتنفذ إلى أذني، لأنه سيدنا ومولانا وللإخوة مسألة مش لازم تدخل له بطريق الايه؟ بطريق الليل. بقى بعد انه صغى تجي له فقل له قولا لينا، ام قال لك ايه؟ ليه؟ لان هذا هي الدعوه الى سبيل الله بالحكمه والموعظه الحسنه. هو احنا نريد ان نعاقب ولا نريد ان نهدي اولا؟ الرسول جاء عشان يهدي اولا، لو كان جاي عايز يعاقب كان له لما صغى فجانا بالطغيان، لا، المساله عايزه هدايه. فقل هل لك الى ان تزكى؟ هل لك الى ان تتطهر؟ تتطهر من رجس ما أنت فيه ومن دعوات الألوهية ومن طغيانك ومن تعذيبك لبني إسرائيل ومن إنك أنت تقتل الأبناء وتستحي النساء، كل هذا تتزكى من هل لك إيه؟ وشوف هل لك باستفهام عرض، يعني ما هوش أمر ولا أي حاجة. هل لك إلى أن تزكى، يعني هل ترغب أنت في أن تتزكى وأن تتطهر؟ هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك، وأهديك إلى ربك، لأنك أنت ضالل طريق الربوبية، لأن مدام أنت عامل رب، يبقى مدام أنت عامل رب أنك تمهد للناس طريقهم إليك، ومدام بتمهدهم إلى طريقهم إليك يبقى في ضلال عن طريق ربك أنت. فأنا أريد أن أهديك إلى ربك أنت، أنت عامل رب الناس دول، وأنا أريد أن أهديك إلى إيه؟ أن أهديك إلى رب. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فكأن الخشية المطلوبة لا تتأتى إلا بعد الهداية، لأنه إذا هداه إلى ربه ثم علم عظمة ربه، علم قدرة ربه، علم رحمة ربه، استصغر نفسه واستقلها واعتبر ما فات نزوة يجب أن يتوب عنها ويتطهر منها. والإنسان يخشى الله لماذا؟ لأنه علم عظمة الله. والإنسان خشية الله تذهب من قلبه متى؟ متى تبهت في نفسه عظمة الله. إنما إذا ظهرت في نفسه عظمة الله خشي الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك إيه؟ فتخشى. فأراه الآية الكبرى. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى إيه؟ ربك فتخشى. معنى ذلك أنه كذب، لأنه لا يريد الآية الكبرى على صدقه إلا إذا كان أعرض عن مجرد العرض ومجرد الكلام واحتاج إلى الدعوة والبينة، دعواه إلى بين. فأراه الآية الكبرى اللي هي آية الإيه؟ العصر. كذب وعصى وأجبر بعت وأجبر يسعى. يا ترى أجبر يسعى خوفا من الآية والحية اللي هي الحية، أو أجبر يسعى ليدبر له أمر المكيدة في جمع السحرة وهو إلى آخره؟ ثم أجبر إيه؟ فكذب إيه؟ وعصى ثم أجبر إيه؟ يسعى. فحشر فنادى. حشر يعني جمع السحرة، جمع كل سحار عليه ليعملوا مبارزة مع ايه؟ مع موسى. فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. يبقى هو اذنب ذنبين، ذنب من ناحية الرسول اولا فكذب وعصى اول، وبعد ذلك اجترأ على مقام الالوهية فقال انا ربكم الاعلى. يبقى امر يتعلق بالرسول وامر يتعلق بالاله، فكذب وعصى وبعد ذلك قال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نكال يعني عقوبة وجزاء. الآخرة اللي هي الهي

اللفتة اللي يجب أننا نتنبه إليها هنا أن الحق حينما قال متاعا لكم ولأنعامكم جاء بعد بثلاث أشياء: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. إذن فإرساء الجبال له دخل في وجود المتاع لنا ولأنعامنا. وجود الجبال يبقى الأرض، وإخراج المرعى ووجود الإيه؟ ووجود الجبال. احنا لو نظرنا الى العلم الحديث اللي بيقولوا عليه ان مثلا الامطار لما بتنزل على الجبال وبعد ذلك عوامل التعريه بتعمل في الجبال شيء من التفتت السطحي، وبعد ذلك ينزل المطر فيجرف الاشياء المتفتته دي وينزلها كده، فنزلتها كده تبقى نزل على شيء زي المبرد فيعمله زي اللي احنا بنسميه الغيريان او الماده الطفليه اللي بتروح الوديان وتعمل الخصوبه في الارض. فكان الجبال الصمه دي مخازن الاقوات، وبقدر هي صمة وصلبة تعمل فيها عوامل التعريع. عملها الشمس تدي حرارة فتتمدد، الليل يجي وبرده فتنقبض، الانقباض والتمدد ده أو الانكماش والتمدد يورث إيه؟ تشقق سطحي على ظهرها. ولذلك لما تطلع للجبل تلاقي شقوق شقوق كده وحاجة زي الشكل كده وبتاع، وبعد ذلك تأتي الأمطار فتنزل هذه الجزيئات البسيطة، ففي نزولها تنزل على مبرد والجبل العالي ده فتنزل مفتتة. التفتيت ده وقال احنا بنسميه يعني اللي بيدي للأرض ايه؟ اللي بيدي للأرض الخصوبة. فكأن صار العملية كل سنة تدينا شيء من خصوبة الأرض جديد، شيء من خصوبة الأرض جديد ده هو اللي بيدي الايه؟ المرعى. لما ما يوجدش ذلك تقوم الارض تد شويه العناصر اللي على سطحها، وبعد ذلك تفقد الايه؟ العناصر. نقول نسميها سماد ايه؟ سماد الايه؟ الصناعي. زي ما حدث عندنا مثلا لما روقت ميه السد العالي وما عادتش بتجيب لنا الغيريان ولا الطمي اللي كانت بتجيبه من جبال الحبشه اللي كان بيكسي مثلا ارض مصر والوادي كله بطبقه خصبه، تتجدد خصوبه الارض كل سنه، وبعد ذلك دلوقتي ما عادش الميه بتروق في الايه؟ في الخزان وبتنزل صافيه زي عين الديه. فالارض دلوقتي ابتدت تفقد خصوبتها وابتدوا يشوفوا ايه التعويض اللي يدي للارض ايه؟ خصوبته. يبقى احنا الخصوبه دي كلها جايه لنا منين؟ جايه لنا من هضاب الحبشه، من الامطار لما بتنزل وتاخد الاشياء دي وتجيبها لنا، يبقى كانها جايه لنا من الجبال. لو ان الحق سبحانه وتعالى خلق الكميه المخصبه بسمك خاص على سطح الارض كانت تعطي كذا سنه، وبعد ذلك تفقد الطبقه الظاهريه دي خصوبتها وبعد ذلك تجذب الارض، ولكن الحق جعلها في جبال صماء ما تتحللش الا بقدر كل سنه مد شويه وبعد ذلك تنزل برضه بقدر. فكان الجبال دي مخازن الاقوات، وهذا هو العلاقه بقوله اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. ذلك هو لون الايه؟ استبقاء الحياه المذكور اللي بيمتن الله به على ايه؟ على خلقه. برضه يرجع ايه؟ يرجع ثاني يجي. فكأن قضيه اللي يؤكد عليها ربنا مرارا هي قضيه البعث، لان هذه القضيه اذا اتضحت في ذهن الانسان لا بد ان يؤمن بالله، ولا بد ان يؤمن برسوله، ولا بد من ان يؤمن بكتبه، ولا بد من ان يقبل على المنهج. ان لم يكن رغبا في ذات الله فلرهبا من ذلك اليوم. اذا فحين يتاكد امر البعث تتاكد كل قضيه ايمانيه. بعد ذلك بعد ان قال اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم، فاذا جاءت الطامه. الطامه هو الحدث الفخم المروع المهول الذي ينسي الانسان كل حدث قبله. يعني هذا طم على هذا، ده طم على هذا، يعني نسانا دكا، يعني دكا بالنسبه له هيا. فإذا جاءت الطامة يعني الحدث المروع الذي ينسي الإنسان كل حدث صار قبله. فإذا جاءت الطامة ماذا يكون الموقف؟ يومئذ يتذكر الإنسان إيه؟ ساعة ما يجي هذا الحدث المفاجئ اللي ما كانش منتظره يبتدي ماذا يصنع الإنسان؟ شريط حياته الأولاني، ده اليوم اللي كنت بكذب بيه وكنت بكذب به فدعاني التكذيب به الى تكذيب الرسل وتكذيب وجود الاله وتكذيب المناهج واسرافي في ايه؟ في طغيانه. يجيله الشريط ولا يكذبش نفسه. ليه؟ لان اللي بينسي الانسان ويجعله يكذب نفسه وينسى هناته وهفواته ومعاصيه وزلاته ايه؟ انشغاله بشهوات نفسه، انشغاله بتحقيق شهوات نفسه بينسيه كل هذه الاشياء.

فما دام يطغى ان راه استغنى ويعتقد بقى ان خلاص دالت له الاسباب وبقى حاجه كويسه قوي، يقوم كل اللي له صله بايام ضعفه وبايام عجزه لا يحب ان يراه في حياته، فيحاول جاهدا ان يزيحه من طريقه. يعني واحد بدا حياته ضعيفا وناس قعدوا يساعدوه ويقووه وينصروه ويوقفوه على رجليه، وبعد ذلك وقف الرجل على رجليه وصار له سطوه، سلمى صارت له سطوه، يريد ان يستغني بقى ويطغى. ساعه ما يطغى كده ويبص يلاقي واحد من اللي لهم فضل عليه او من اللي سندوه او من اللي قوموه على رجليه، ماذا يحدث لنفسيته؟ يندك غروره. اذا ما بيدكش غرور الانسان اللي في طغيان الا مين؟ الا من كان له في حياته اثر. يقوم هو بقى يحاول انه يستمر في طغيانه، يقوم ما يحبش يشوف هذا، يبعد عن مجلسه او يبعده عن مجلسه، او ان استطاع ان يزحزحه خالص من طريقه ومن حياته يفعل. ولذلك تفهم معنى الاثر اللي بيقول اتق شر من احسنت اليه، انك انت حينما احسنت اليه جعلته عبدا لاحسانك، فاذا ما انتصب وقام ووقف على قدميه ورآك أمامه تدك أنت كبرياءه وطغيانه، فهو لا يحب أبدا أن يراك. يبقى إذن الطغيان دائما إن الإنسان يستشعر في المحيط اللي فيه إن ما فيش حد زيه. المتكبر هكذا، الذي تكبر لم يستحضر خشية الله. لو أن الإنسان استحضر عظمة ربه لتضاءل بكل عظمته أمام ربه، وما دام يتضاءل بكل عظمته امام ربه يبقى يجي فيه منه كبر. يبقى اذا المتكبر غافل عن استحضار ربه، غافل عن مشهد عظمه جلال الله. لو ان هو مستشعر عظمه الله كان يستشعر ضعفه وذله ونقصه، ومتى استشعر ضعفه وذله ونقصه لم يجئ منه كبر ابدا. ولذلك الذين يستحضرون ربهم دائما هم اهل الانكسار، أهل ذلة، أهل خضوع. ليه؟ لأنه مستشعر قوة أعلى منه. لكن الذي يتكبر ويطغى لا يستشعر قوة أعلى منه. يبقى أول ما تشوف المتكبر اعلم أنه في غفلة عن عظمة ربه، إن ربنا ده مش على باله. لو كان ربنا على باله كان استصغر نفسه، وما دام يستصغر نفسه ما يجدش نفسه أهل لأن يتكبر ولا أن يتعالى ولا أن يختال على الناس. وأيضا إذا استحضر عظمة ربه فهم أن كل مقومات قوته التي يتكبر بها إنما هي من عطاء الله، ويستطيع الله أن يسلبها منه، وإذا ما أخذها الله منه ماذا يفعل بتكبره؟ يبقى إذا المتكبر غير مستحضر لعظمة الله، وغير ذاكر لنعمة الله وأن الله هو المنعم وأن الله يستطيع أن يقبض عنه هذه النعمة. ولذلك أهل التواضع دائما يقول من تواضع لله رفع. ليه تواضع لله رفع؟ لأنه مستشعر عظمة الله، مؤدب مع ربه، مؤدب مع خالقه، فتأدب مع الكون كله. ما دام تأدب مع الكون كله يبقى إذا لو أورث عزا مش هيطغى، يديله ربنا عز، لأنه مأمون على العز، مأمون على الجاه، مأمون على النفوذ، مأمون على السيطرة. ما بتاخدش حاجة من دي لنفسه، كل ما ربنا يديله بيتواضع اكثر. يبقى ما دام مامون على هذه الاشياء فالله يعطيه كل هذه الاشياء، لان الله علم انه سيصرفها في وجهها الطبيعي بدون تعال وبدون تغالب. فاما من طغى ابي فساد القوه العاقله واثر الحياه الدنيا، يبقى عنده امرين اثنين: عاجله فانيه بزخرفها واجله باقيه بنعيمها. هو يقول لا انا عايز الايه العجلة دي، يبقى آثر الحياة الدنيا فأعطى نفسه شهواتها كلها، يبقى دي القوة الفاعلة. إذن فعنصرين اثنين: فساد القوة العاقلة في أمر فطغى، وفساد القوة الفاعلة في قوله وآثر الحياة الدنيا. هات المقابل لطغى ايه؟ خاف مقام ربه. طغى والثاني خاف مقام ربه، ادي مقابل طغى. وده ايه؟ خاف مقام ربه. والثاني نهى النفس عن الهوى، مقابلها ايه؟ آثر الحياة الدنيا. يبقى لازم المقابل ده والمقابل ده يجي فيه مقابل الجزاء. بك فإن الجحيم هي المأوى، يبقى دي لازم يكون فإن الجنة هي هي المأوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الصنف الذي خشي ربه وآثر مراد ربه على هواه. في آخر لقاء لنا كنا في الخواطر حول تفسير سورة النازعات، وقرأنا في آخرها إنما أنت منذر من يخشاها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم ينبثوا إلا عشية أو ضحاها. فكأن آخر السورة تعرض لكلمة منذر فبين مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة أنه منذر من يخشى القيامة. ومعنى المنذر هو الذي يحذر بصارم العقوبة من يخالف منهج الخالق. المنذر لا عمل له إلا أن يبلغ ذلك الإنذار، وتلك مهمة رسالات الله، جاءوا ليبلغوا الناس منهج الله وليذكروهم بمن ثمر في نفوسهم من فطرة سليمة بغمرة الغفلة وغمرة البيئات. ثم المخلصين للرسالة نظرا لإخلاصهم لها يحملون أنفسهم فوق ما حملهم الله، فهم يطلبون الأمر بالحيلة وبالمشقة وبالتعب في جدل الأعداء وفي محاولة إقناعهم وفي التلطف معهم وفي النزول إلى مقاييس الأرض ليأخذهم إليه. كل ذلك فكرة الرسول في أنه حريص على أداء منهج الله، حمل نفسه أنه ليس عليه الإنذار فقط وليس عليه البلاء فقط، ولكن عليه أن يقنع. فالحق سبحانه وتعالى يقول إن عليك إلا البلاغ. رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرصه على نشر دعوة الله في الأرض كان مواجه القوم الذين يصدون عن الدعوة، والذين يصدون عن الدعوة يملكون وسائل قوية يمكنهم أن يصدوا بها عن الدعوة. يسلم المؤمنين الضعاف في دينهم، يعذبونهم، يضطهدونهم، يضيقون عليهم مسالك حياتهم. فإذا ما رأى الضعاف الآخرون موقف هؤلاء الذين عندهم إمكانيات ليصدوا عن الدعوة لا أقل من أن يكتم أمر إيمانه، إن لم يكن ذلك دافعا له إلى أن لا يفكر في ذلك الإيمان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من هذه الزاوية أنه لو استطاع أن يقنع هؤلاء الصناديد الذين لهم قوة ولهم تمكن ولهم جاه ولهم سيطرة ولهم تبعية لا أقل من أن يمنع عنصر فتنة الضعفاء في دينهم، ولا أقل من أن الذين يخافون أن يعلنوا إيمانهم أن يعلنوا. إذن فمثل هؤلاء كسبهم لجهة الدعوة يكون خيرا للدعوة، بذلك في تفكيره صلى الله عليه وسلم. هذا التفكير لو نظرنا إليه وجدناه يرهق الرسول أن يريحه، إنه يرهقه ويتعبه، لأنه حمل نفسه على أمر لم يكلفه الله به. إذن فحين يوجد صناديد قريش والفرصة تجمعهم برسول الله ويجلس معهم رسول الله ليتكلم معهم في عرض ذلك الدين وفي إقناعهم وفي اكتمالاتهم وفي التصدي لهم، يقول الرسول قد حمل نفسه على أي سبيل؟ على سبيل المشقة أم على سبيل أنه يجلس ومن أراد منه حكما يقوله له؟ أيهما يريحه؟ لا شك أن الثاني مريح والأول هو المتعب.